بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج التدريب الخاص بدورة تعبير الرؤية. معكم جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتناول في هذه الحلقة ثلاث رؤى إن شاء الله، نتناولها بالشرح والتحليل. الرؤية الأولى هي رؤية طويلة نوعا ما، وفي هذه الرؤية سوف نتعلم كيف يتعامل المعبر مع الرؤية الطويلة بشكل يجعلها أكثر يسرا وسهولة في التعبير. الرؤية لأخت شابة مسلمة، وهي طبعا من دولة مسلمة، وهي أخت ذات خلق ودين ومن أهل العلم والمهتمين بالعلم. طيب، تقول الأخت: حلمت حلما غريبا. ما هو أو ما هي هذه الرؤية؟ قالت: وكأنني أنا وأهلي في دولة ما ومسافرين إليها ولا أعرف هذه الدولة. يعني الأخت رأت أنها هي وأهلها مسافرون إلى دولة مجهولة، لا يعرفون ما هي هذه الدولة. وتقول: ثم رأيت فجأة الكثير من الطائرات فوق رؤوسنا وهي تحاول الهبوط، ولكنها تسقط وتنفجر يمنة ويسرة، ونحن نحاول الهرب والنجاة. يعني هي والأهل كأنهم مسافرين إلى دولة مجهولة، وفجأة ظهرت طائرات من فوق الرؤوس، وهذه الطائرات تحاول الهبوط ولكنها تسقط وتنفجر يمينا ويسارا، وطبعا وهي وأهلها يحاولون الهرب والنجاة من هذه الطائرات. وتقول: كأن هناك يد خفية في السماء، أو مجال مغناطيسي معين يجعل هذه الطائرات تسقط أو تنفجر. وقالت طبعا الأخت لهم: يبدو أن يوم القيامة قد اقترب. طيب، وتقول: تمكننا، وبعد ذلك يعني تمكننا أنا والعائلة من الهرب من موقع سقوط الطائرات. طيب، هذا جزء، أول جزء في الرؤية. بعد هذا الجزء يتغير المشهد تماما، وتقول الأخت: وجدت نفسي فجأة في نهر، وظننت في البداية أنه مسبح، وكان الماء ضحل يصل إلى ركبتي. وتقول: نظرت حولي وعرفت أني في الهند، وكأني أرى تاج محل، والنهر الذي وقفت فيه كأنه أحد الأنهار طبعا التي يقدسها الهندوس والعياذ بالله. ووجدت فيه بقرة، وعلى أحد جهاته ما يبدو وكأنه معبد هندوسي، وينزل منه درج باتجاه النهر، وعلى هذا الدرج رأيت أنواع من البخور التي يستخدمها الهندوس، وأنواع من الطلاسم والعياذ بالله التي يتعبدون بها. طيب، طبعا هي تقول الأخت: كرهت وقوفي في هذا النهر، وأحسست أنه نهر متسخ وربما يعني يتلوث بروث البقر. وتقول: إيه، خرجت منه وأنا أحاول الذهاب إلى حوض الماء الذي يقابل تاج محل. هي رأت تاج محل وهي تحاول أنها تذهب إلى حوض الماء الذي يقابل تاج محل. وتقول أن الحوض الماء اللي كان يقابل تاج محل ده كان نظيف وأزرق للغاية. طيب، هي طبعا إيه بتحاول أنها إيه تذهب إلى هذا الحوض، حوض الماء اللي بيقابل تاج محل ده. طيب، هي الأخت بتقول إيه؟ بتقول ملحوظة أخرى في هذه الرؤية، بتقول: لما كنت واقفة مع أهلي في مكان تساقط الطائرات كان الوقت يبدو وكأنه قبل المغرب بقليل، وعندما وجدت نفسي في النهر بدأ لي الوقت وكأنه بعد المغرب وغروب الشمس بقليل. آخر جزء في الرؤية خالص، بتقول الأخت: كان والدي معي في المنطقة التي تبدو وكأنها في الهند، وكأنه يتصل بأحد الفنادق ليحجز لنا غرفة ويحجز غرفة أخرى على حسابه لمئات العائلات التي تضررت بسبب سقوط الطائرات. طبعا انتهت الرؤية. طبعا خلينا نمسك الرؤية. طبعا المعبر عندما يتعامل مع الرؤية الطويلة، طبعا الكثير من المعبرين يعتقدون أو يرون أن الرؤى الطويلة أصعب في تعبيرها من الرؤى القصيرة، وطبعا هذا نسبيا صحيح، لأن طبعا الرؤية الطويلة تحتاج إلى قراءة أكثر وتأخذ وقت أكثر في القراءة، وتحتاج أيضا إلى تركيز أكبر ربما من المعبر حتى يستطيع أن يلم بكل هذه الأحداث وهذه الرموز ويجمعها معا ويعطي صياغة أو تعبير مفيد في هذه الرؤية. ولكن في حقيقة الأمر هناك بعض الأوهام المتعلقة بالرؤى الطويلة. أهم وهم في هذا الأمر أن الرؤى الطويلة أو الرؤية الطويلة لابد أن يكون تعبيرها بكلام كثير. يعني إن بعض الناس عندهم هذا المفهوم أن الرؤية إذا كانت قصيرة فيجوز تعبيرها بكلام قليل، وأن الرؤية إذا كانت طويلة فيجب أن يعبرها المعبر بكلام كثير جدا، وهذا غير صحيح. فقد ورد في السنة أكثر من رؤية طويلة وعبرها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات بسيطة. وطبعا نحن درسنا في الدورة أن هناك نوعان من التعبير: التعبير الإجمالي وهو التعبير المختصر الذي يحاول فيه المعبر أن يعني يستخلص معنى عام من الرؤية ثم يقول للرأي، وهناك تعبير تفصيلي وهو الذي يفصل فيه المعبر بعض الشيء في الرؤية. وكلا التعبيرين أو كلا التعبيران جائز إن شاء الله، يعني كلاهما جائز بفضل الله عز وجل، يعني لا يعيب المعبر أن يأخذ بهذا أو أن يأخذ بذاك. وطبعا نحن في المجال تعبير الرؤية في الوقت الحالي يميل الرائين إلى مسألة التفصيل، في حين أن الكثير من المعبرين لا يفصلون في هذه التعبيرات. يعني الكثير من الرائين يحبون مسألة التفصيل في التعبير، والكثير من المعبرين لا يميلون إلى هذا الأمر. وطبعا أنت كمعبر لا يضرك أن تأخذ بالتعبير الإجمالي أو التفصيلي، يعني بحسب حتى قدرتك وبحسب إمكاناتك وبحسب ما تفضله. طبعا الأخت هنا بتبدأ قص هذه الرؤية وتقول حلم غريب، رأيت رؤية غريبة. وكلمة رأيت رؤية غريبة هي من التعبيرات التي ستواجهها كثيرا في مسيرتك في تعبير الرؤية. يعني الكثير من الرائين سيبدأون رؤياهم بهذه العبارة: رأيت رؤية غريبة. وفي الحقيقة كلمة رأيت رؤية غريبة هي بتعبر عن الشخصية القوية، الشخصية المخصوصة التي تكون للرؤية الصادقة. يعني هذه الرؤى الصادقة تختلف عن حديث النفس بأن لها شخصية متميزة وشخصية قوية تترك انطباعا خاصا عند الرائي، وحتى لو رأى الرائي أشياء مألوفة فإن هذه الأشياء المألوفة تأتي في الرؤى الصادقة بطريقة غير مألوفة وملفتة، وتجعل العقل ينتبه كثيرا ويحاول أن يبحث لها عن تفسير ويعتقد أن لها معنى مهما. هذه هي الرؤى الصادقة، لها أن تترك انطباع خاص وانطباع قوي عند الإنسان، عكس رؤى حديث النفس التي تكون تافهة وما بتكونش أصلا مترابطة ولا تترك هذه الانطباعات القوية. وطبعا الرؤى الصادقة عادة ما بتكون لها ترابط أو تسلسل منطقي، يعني غالبا هذا لا يحدث في كل الحالات، فهناك رؤى صادقة لم تكن يعني بينها ترابط واضح، ولكن عادة ما يكون هناك ترابط أو ربط بشكل ما بين الأجداء. طيب ما هو أول أو أفضل ما يفعله المعبر ليسهل على نفسه تعبير الرؤية الطويلة؟ أول شيء يجب على المعبر أن يفعله هو أن يقسم الرؤية الطويلة إلى أجزاء. يعني الرؤية الطويلة غالبا ما ستجد أن لها أجزاء. الرؤية الطويلة غالبا أو في أكثر الرؤى أو إن صدقت غالبا ما ستجد لها أجزاء معينة أو مواقف معينة، ينتهي موقف ثم يبدأ موقف آخر، ينتهي موقف ثم يبدأ موقف آخر. ومن الأحرى أو من الجيد أن يقوم المعبر بتقسيم الرؤية الطويلة هذه إلى مجموعة من المواقف. لو طبقنا هذا الكلام على هذه الرؤية التي رأتها الأخت سنجد أن فعلا الرؤية يمكن تقسمها، أن هناك جزء أول وهو الجزء الذي يعني تبدأ الرؤية بأن الأخت رأت نفسها تسافر إلى دولة مجهولة هي والأسرة، وهذا ثم ظهرت طائرات وهذه الطائرات تحاول الهبوط، ثم تسقط يمينا ويسارا، ثم هربت هي وأهلها من هذا الموقف. هذا جزء، هنعتبر هذا أن هذا جزء من الرؤية. ثم لدينا جزء آخر، وهو الجزء الخاص بأنها رأت نفسها وكأنها في الهند وفي هذا النهر الملوث، ثم حاولت أن تخرج منه إلى الجزء يعني الماء النظيف المقابل، حوض الماء النظيف المقابل لتاج محل، و يعني حاولت أن تهرب من هذا التلوث الذي في النهر إلى هذه البقعة من الماء النظيف. هذا أيضا جزء. والجزء الخاص بالوالد طبعا الجزء الأخير، ويمكن هذا أن نضمه لما سبق أيضا، أنه يحاول أن بيتصل بفندق ليحجز لهم غرفة لها وللعائلات التي تضررت من سقوط الطائرات. يعني شوفها كأن حتى الأجزاء كلها مترابطة، الأجزاء كلها مترابطة. طبعا عندما نقوم بتعبير هذه الرؤية، السفر إلى دولة مجهولة في المنام، السفر إلى دولة مجهولة في المنام يعبر عن غربة المسلم، لأن طبعا هذه الرؤى من الله عز وجل، فلا بد مبدئيا أن تتعلق يا إما بمعنى يعني في الأساس هتتعلق بمعنى ديني. حتى الرؤى التي تتكلم عن أمور دنيوية تربط أيضا هذه الأمور الدنيوية بالدين. هذه مسألة لابد أن يفهمها المعبر، أن هذه رؤى من الله عز وجل، وأن هذه الرؤى لا تأتي إلا بالمعاني العظيمة. هؤلاء الذين يحاولون أن يعني يعرفوا نتائج المباريات من هذه الرؤى ويحاولون أن يستخدموها في أمور تافهة، هذا خارج عن سياق الرؤى. هذه الرؤى الصادقة من الله عز وجل ولها أهداف دينية. خلينا نطبق هذا على هذه الرؤية. رؤية الأخت أنها سافرت إلى مكان مجهول مع العائلة أو مع الأهل. يعني السفر إلى مكان مجهول يدل على غربة المسلم في هذا الزمن، لأنه سفر إلى مكان مجهول، والسفر إلى مكان مجهول غربة، غربة المسلم ومع أهلها. الأهل هنا أيضا رمز، الأهل هنا رمز لمن هم أهلها من المسلمين الصحيحين، جماعة المسلمين. طيب من أين جاء هذا الكلام؟ أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا فطوبى للغرباء. فهذه غربة المسلم اللي هي السفر إلى دولة مجهولة، والأهل الذين سافروا معها هنا هم رمز لجماعة المسلمين، لجماعة المسلمين الذين يعانون من الغربة في هذا الزمان. جماعة المسلمين المتمسكين بالحق والدين يعانون من هذه الغربة في طبعا مناخ عام ربما لا يشجع على الكثير من التدين. فكأن هذا في البداية مدخل الرؤية يعبر عن هذا الواقع، هذا الواقع الذي يعيشه المسلمون وتعيشه الأخت معهم. طيب تقول الأخت، طبعا احنا بنسير في الرؤية هو في نفس السياق، يعني القادم من الرؤية سنعبره في نفس هذا السياق الذي بدأناه اللي هي غربة المسلم. طيب بتقول رأيت طائرات قادمة وكأنها بتحاول الهبوط، ثم تنفجر يمينا وتنفجر يسارا، وكأن في يد في السماء أو مجال مغناطيسي بيمنع هذه الطائرات من أنها تهبط، وبيحاول أن هو يعني بيمنعها، وكأن احنا بنحاول أن نهرب منها، أن نهرب من هذا الوضع. طيب الطائرات تأتي من الخارج، تأتي عادة من الخارج، وتأتي ربما من بلاد بعيدة، فطبعا اللي بتحاول الهبوط، طائرات بتحاول الهبوط ولكنها تنفجر يمينا ويسارا. هذا إذا ما ربطناه بالسياق السابق، يعني واضح طبعا أن هذه الطائرات تريد شرا، يعني هذه طائرات لا يبدو من سياق الرؤية أبدا أنها طائرات تأتي بخير. هذه الطائرات ترمز إلى ما يتعرض له المسلمون من هجمات ومشاكل ومؤامرات من خارجهم، تهدف إلى زعزعة الدين وإلى القضاء عليهم. وعلى دينهم وتهوين أمر الدين عندهم. والمسلمون طبعا يتعرضون لمؤامرات شديدة من فوقهم، تأتي هذا الإعلام وهذه الفضائيات وهذه هذا مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، القضاء على الإسلام وعلى الالتزام الديني عند المسلمين. ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه ويحفظ أمته، أمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحفظ يظهر في الرؤية، هذه اليد التي تنزل من السماء، وهذا أو المجال المغناطيسي الذي يدفع هذه الطائرات يمينا ويسارا فيجعلها تنفجر انفجارا يعني قويا، وكأن الأخت والأهل يحاولون الهرب من هذا الأمر. طيب، يبقى إذن الله هذا الجزء الثاني يدل على أن الله عز وجل يحفظ أمة الإسلام ويحفظ أمة الإسلام رغم هذه المكائد التي تحاك ضده. طيب، الأخت والأهل يحاولون الهرب من هذا الأمر، طبعا لأن جماعة المسلمين الصالحين يدركون هذا الأمر، لديهم وعي به ويحاولون أن يجتنبونه وأن يبتعدوا عنه. طيب، يبقى طبعا هذا واقع المسلمين، الرؤية تعبر عن واقع المسلمين الأليم وما يتعرضون له من مشاكل، وأن جماعة المسلمين يحاولون حتى لا يحاولون مثلا أن يدافعوا عن أنفسهم، هم يحاولون الهرب فقط من هذه المؤامرات ومن هذه المشاكل. يعني حتى شوف تعبر الرؤية عن حتى أن المسلمون أو أن المسلمين سلميون، يعني حتى هم لا يفعلون شيئا، هم فقط يحاولون الهرب، يعني تأتي عليهم هذه الطائرات وكأنهم يهربون فقط. طيب، إذن هذه الجزء الأول هذا يعبر عن واقع عام يعيشه المسلمون. ندخل في الجزء الآخر وهو الجزء بقى يخص الأخت على وجه الخصوص. طيب، الجزء الخاص إنها تكون يعني ترى نفسها في نهر، وكأن هذا النهر ملوث، وكأنها ترى تاج محل في الهند، وترى بعض الأشياء التي يقوم بها الطقوس الشركية التي يقوم بها الهندوس، وكأنها لا تحب هذا الأمر وتريد أن تنتقل إلى حوض ماء نظيف قريب جدا جدا قريب من تاج محل. طيب، إذن طبعا لما سألنا الأخت عن أحوالها عرفنا أنها من دولة توجد بها جاليات كبيرة من الهند، يعني الدولة اللي هي دولة الأخت الرائية توجد بها جالية كبيرة من الهند من الهنود، وطبعا أغلبهم غير مسلمين. وهذه مسألة يعني نستفيد هنا كمعبرين من هذا الأمر أنك لابد أن تعنى بالجانب، يعني تربط هذه الرموز بالواقع الشخصي للرأي والواقع الاجتماعي له أيضا. يعني هي رأت نفسها في الهند، ما علاقتها بالهند هي أصلا؟ هل هي تسافر للهند؟ لا، ولكن هناك علاقة للمجتمع نفسه بالهند وبالهنود وبهؤلاء الهندوس، أن هؤلاء في جالية ضخمة في الدولة من هذه الجنسية ومن هذه الملة. طيب، يبقى إذن من الممكن أن يدل هذا على أن الأخت يعني تدرك أن هناك واقع، أنه يعني هؤلاء غير المسلمين الذين ينتشرون في المجتمع، هذا أمر طبعا لعله يؤذي مشاعر المسلم ويجعل المسلم يعني يضيق. فطبعا الانتقال من هذا النهر الملوث إلى تجمع يعني البقعة المائية النظيفة التي تقابل تاج محل، قلنا للأخت أن هؤلاء قوم من هؤلاء غير المسلمين سيدخلون في الإسلام. لماذا؟ لأن الماء أصلا في المنام يدل على الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل دابة من ماء، فهذا الماء طبعا معظم جسم الإنسان يتكون من الماء وهكذا، وهذا الماء يمكن أن يدل على الإنسان. طيب، وما الذي يجعلنا أن نرجح هذا التعبير؟ لأن الأخت نفسها رأت نفسها واقفة فيه، فلأنها رأت نفسها واقفة فيه فهذا الماء قد يدل على بشر آخرين. طيب، يبقى إذن هنا نرى كيف تعبر هذه الرموز بعضها البعض. الماء يدل على بشر، لماذا؟ لأن الأخت لقت نفسها واقفة فيه، لأن هذه الأخت هذه هي إنسان ورأت نفسها واقفة في الماء، فالماء يدل على بشر آخرين. انتفعنا من هذا في ذاك، في تعبير ذاك وفي تخصيص التعبير هنا بأن هؤلاء بشر. طيب، الانتقال إلى الماء النظيف، الانتقال إلى الماء النظيف أو محاولة الانتقال إليه هي دعوة إلى الله، يدخل فيها الكثير من هؤلاء غير المسلمين في الإسلام، يدخل فيها الكثير من هؤلاء غير المسلمين في دين الله عز وجل. طيب، وطبعا يدل على هذا أيضا تاج محل، يعني يدخلون هؤلاء في الإسلام بفضل الله عز وجل. طيب، هي تقول أيضا ورأيت كأن والدي، يعني توجد نقطة أخرى سابقة، هذه الجزئية مهمة جدا. تقول إننا لما كنت واقفة أثناء سقوط الطائرات كانت الشمس قبل الغروب، كأنها قبل الغروب بقليل، وبعد أن يعني لما كنت في النهر وجدت الشمس بعد الغروب بقليل. هذا يدل والله أعلم على أنه ستحدث تغييرات في الأوضاع العامة للمسلمين، ستحدث تغييرات في الأوضاع العامة، لأن الشمس، لماذا هذا التعبير؟ لأن الشمس هذه تصعد على الجميع. أولا، الرؤية تتكلم عن أمور لا علاقة بالمسلمين، بعموم المسلمين، فسنعبر هذه الشمس في هذا السياق أيضا، لن نخرج عن نفس السياق. فإذا هذه الشمس التي تشرق على الجميع تعبر عن تغير في وضع عام، هناك أوضاع عامة سوف تتغير. والغروب بصفة عامة في المنام يدل على تغيرات في أمور، لأن هذا الغروب هو الفارق بين النهار والليل، يفرق بين الليل والنهار، فبيدل هذا الغروب فيدل هذا على تحولات مهمة في الأوضاع العامة للمسلمين. وهذا التحول المهم سيعز فيه أمر الدين، وسيمكن فيه المسلمين، وسيكون لديهم القدرة على، يعني ستكون هناك جولة أخرى للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، ويمكن المسلمون ويمكنون من الدعوة إلى الله. يعني أنا قلت لها أنت يعني سيدخل على يدك ناس في الإسلام وستعينين أنت على ذلك، وستحدث تغيرات مهمة في الأوضاع العامة تعين على هذا الأمر وتيسره وتجعله قابلا للتحقق، لعل هذا الأمر الآن غير ممكن، ولكن بعد ذلك ستحدث أمور تجعله ممكنا ويسيرا إن شاء الله. طيب، الجزء الأخير هو الوالد الذي رأته الأخت يتصل بفندق ويحاول أن يحجز غرفة لها وللمن تضرروا من سقوط الطائرات. طبعا الوالد هنا أو الأب هنا يرمز أيضا إلى نفس ما تدل عليه الشمس، أوضاع عامة، تغيرات في أوضاع عامة. لماذا؟ لأن الأب له قوامة على ابنته، فكأن المقصود بالأب هنا هو معنى الوضع، الأمور العامة، الأوضاع العامة التي تتحكم في المسلمين، الأوضاع العامة التي تتحكم في المسلمين ستكون مواتية ومعينة وقوية، بحيث تمكن من الدعوة إلى الله عز وجل. يعني كأن هذه الأضرار التي حدثت للمسلمين وهذه المؤامرات التي حدثت لدينهم ومن تضرروا منها وهذا الطوفان الجارف من الفساد، ستحدث تغيرات مهمة إن شاء الله عز وجل، بحيث تؤدي إلى يعني إيه أن يعود المسلمين إلى دينهم، وأن يدخل الكثير من غير المسلمين في دين الله أفواجا. وهذا ما يرمز إليه الوالد، هذا الوالد الذي رأته يتصل بالفندق ليحجز لها غرفة والعائلات أو الأشخاص المتضررين من هذه الطائرات. هذا أمر يعز فيه دين الله عز وجل ويكون للدعوة شأن، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. نسأل الله عز وجل يعني أن نشهد هذا الأمر، وأن يعني يكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأخت الطيبة، وأن فعلا أن ينصر على يدها الإسلام والمسلمين، وأن نرى إن شاء الله هذه البشرة قريبا بفضل الله عز وجل. طيب، بخصوص الرؤية الثانية، الرؤية الثانية طيب وصلتني من أخت فاضلة أخرى، وهي أخت مطلقة يعني، وهي بتقول إن أنا أخت مطلقة ومريضة يعني، وتقول ما يعني مريضة ببعض الأشياء، ربما الحسد يعني، الحسد لما مريضة بالعين، وتقول إنها رأت أنها في مكان واسع كأنه صالة، وأن هذه الصالة بتطل عليها من النافذة نور الشمس، وأنها يجلس أمامها رجلان يتكلمان ويضحكان، رجلان مجهولان، وأنها كانت ترتدي عباءة، ترتدي الحجاب يعني، وكانت جدتها واقفة عند النافذة. طيب طبعا أنا لما يعني أرى حال الرائية هنا، طبعا المرأة أهم شيء بالنسبة لها، لما تكون المرأة مطلقة أهم شيء بالنسبة لها هو هي أن تجده أو أن تجد زوجا صالحا. لابد للمعبر عندما يعبر الرؤية أنه يحاول ينظر في أولويات الرائي وما يعاني منه فعلا، لأن هذه البشارات في الرؤية غالبا ما تتعلق بهذه الأمور. يعني لا يكون الرأي في وادي ويكون المعبر في واد آخر، هذه مسألة مهمة، حتى لا يأتي إليك شخص ويقول أنت تعبر لي تعبيرا لا علاقة له يعني هذه مسألة مهمة. طبعا ليس معنى هذا إن كل رؤية يجب أن تعبرها كمعبر يعني على مزاج الرأي وعلى كما وما يحلو له، ليس هذا هو الأمر، ولكن حاول قدر الإمكان أن تكون مرتبطا بواقع الرأي دينا ودنيا. المرأة لما تكون مطلقة طبعا هذا أمر مؤلم، هذا أمر يعني مؤلم لكل امرأة، كل امرأة طبيعية تتألم من هذا الأمر، وخصوصا المرأة المسلمة والمرأة في الدول العربية تتمنى أن يكون لها زوجا طبعا. فالمرأة لما تكون مطلقة لابد هنا أن احنا نحاول قدر الإمكان أننا نرى إن كان في هذه الرؤية بشرة أو احتمال بأن ينتهي هذا الوضع. فدي طبعا أنت كمعبر ستواجه الكثير من هذه الحالات. يبقى أول شيء هل يمكن أن تدل هذه الرؤية على زواج؟ نعم نعم، لأن هذه الشمس التي دخلت من النافذة كل ما هو فوق المرأة قد يدل على الزوج. لماذا؟ لأن كل ما هو فوق، لأن الزوج له قوامة، وما هو فوق يكون قواما يعني يكون فوقا فوق المرأة، فكل ما هو فوق المرأة في المنام قد يدل على زوج. فهذه الشمس التي دخلت من النافذة قد تدل على زوج، وقد تدل على يعني زوج يأتيها ويكرمها الله عز وجل به بفضله سبحانه. طيب والرجلان اللذان يضحكان نعبرها في نفس السياق، طبعا الزواج يكون عليه شاهدان. طيب إذن فهؤلاء الرجلان هما شاهدان الزواج. طيب ورؤية الحجاب، المرأة تلبس الحجاب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا رجل متدين صالح. طيب ورؤية الجدة، الجدة ترمز لاستقرار الزواج وأنه سيكون زواجا طويلا. لماذا؟ لأن الجدة يكون لها أبناء ويكون لها أحفاد، وهذا لا يحدث إلا في زواج مستقر طويل، هذا لا يحدث إلا في زواج مستقر طويل بفضل الله عز وجل. فهذا يدل على أن الزواج إن شاء الله سيكون مستقرا ويمتد لفترة طويلة. طيب هنا رأينا كيف ربطنا هذه الرموز، أو يعني أوجدنا احتمال تحتمله الرؤية، ارتبط بشيء مهم في حياة الرأي يتمنى أو يطلب البشرى منه فيه، وربطناها بحاله الشخصي، وكيف أننا عبرنا الرموز كلها في نفس السياق كلها. رمز الشمس، هذا زوج، رأي، يبقى الاتنين الرجلان يبقى شاهدان على هذا الزواج. طيب والعباءة والحجاب، يبقى هذا زوج أيضا، هذا نفس السياق. وأخيرا الجدة، يبقى هذا له علاقة بالزواج أيضا، إنه مستمر ومستقر إن شاء الله. طبعا إحنا عبرنا الشمس بالزوج والعباءة بأنه زوج ملتزم، في بعض الأحيان قد تأتي يعني أكثر من رمز في الرؤية الواحدة ويدل على نفس المعنى، وهذا طبعا كعبره يعني هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير في رؤية سيدنا عبد الله بن سلام عندما قال له: تلك الروضة روضة الإسلام، وهذا العمود عمود الإسلام. فيعني يمكن أن يأتي أكثر من رمز في نفس الرؤية وتدل على نفس المعنى مع يعني اختلاف بسيط أو تنوع بسيط. طيب يعني مثلا الشمس في هذه الرؤية يمكن أن تدل على رجل له شأن وله منزلة ورجل طيب، وأما الحجاب فيدل على أنه رجل صالح غيور ومثل هذه المعاني، ولكنها كلها تدل على الزوج إن شاء الله. طيب بالنسبة للرؤية الثالثة إن شاء الله هي رؤية خفيفة، وطبعا تقول الأخت: رأيت أنني أشرب، طبعا هي رأتها قبل رمضان، تقول: رأيت أنني أشرب قمر الدين، قمر الدين. وطبعا قمر الدين هذا مشروب يصنع من المشمش، ومعروف في بعض الدول الإسلامية ومعروف في بلاد الشام، طبعا وطبعا في بعض الدول الإسلامية يعني يشربونه في رمضان بكثرة، ولا يشرب إلا في رمضان، يعني هم يشربونه فقط في رمضان، وهذا أمر مهم، أن معلومة مهمة هذه، لا يشرب إلا في رمضان، والأخت رأت الرؤية قبل رمضان. تقول: بعد أن شربت قمر الدين رأيت أنني أفتح الثلاجة وأجد فيها فاكهة كثيرة. طيب إذن أنت كمعبر داعية إلى الله عز وجل، هذه الرؤى لا يوجد أي مانع، بل من المستحب أنها في كثير من الأحيان تعبر بنصائح وبما يعين المسلم على التدين وعلى الالتزام. أنا ماذا قلت الأخت في هذه الرؤية؟ قلت لها: قمر الدين هذا مشروب حلو بيشربه الإنسان، إذن فهذا رمز للذكر، ذكر الله عز وجل، وهذا مشروب يشرب في رمضان، إذن فالرؤية أتتك قبل رمضان لتحسك أو لتحضك على القيام بحق رمضان من ذكر الله عز وجل، هذا هو ما تأتي وتدعو إليه هذه الرؤية. قلت لها: أنت إن قمت بهذه الرؤية تقول لك إن قومي تحدك تحثك وتشجعك على أن تقومي بحق الله عز وجل في رمضان من الذكر. لماذا من الذكر؟ لأنه يشرب بالفم، والذكر هذا يكون بالفم حسب قاعدة التشابه اللي احنا درسناها، ولأنه شراب حلو، ولأن طبعا هذا حلاوة ذكر الله عز وجل. وجاء قمر الدين يعني لتخصيص الأمر برمضان، يعني يشجعها قبل رمضان على أنها تذكر الله عز وجل وتجتهد في هذا الأمر. طيب أما الفاكهة والثلاجة فهذه أرزاق، هذه أرزاق. طيب والثلاجة ما على ما تدل؟ الثلاجة هذه تدل على البركة في هذه، أرزاق مبارك يبارك الله عز وجل فيها. طب ما علاقة الثلاجة بالبركة؟ لأن الثلاجة تحفظ هذه الأطعمة فترات أطول، والبركة هي الحفظ من الله عز وجل للرزق، أن الرزق لا يضيع أو لا يضيع بسهولة، يعني يكفي كثيرين ولا يضيع، هذه معنى البركة. فكأن معنى البركة هذا موجود في هذه الثلاجة التي رأتها. فطبعا والفاكهة أيضا هي من يعني من ثمار أهل الجنة. فأسأل الله عز وجل، قلت الأخت، قلت لها: إذا يعني اجتهدت في شهر رمضان بالعبادة والذكر وأعطيت رمضان حقه من ذكر الله عز وجل، لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك بأرزاق مباركة جزاء لهذا، وأسأل الله عز وجل ألا تكون أرزاق مباركة فقط ويكون لك يعني الجنة إن شاء الله. فطبعا الأخت ساعدت كثيرا وقالت: فعلا نحن بحاجة إلى هذه إلى الرزق، فعلا نحن بحاجة إلى المال. قلت لها: إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن تكون بشرى لك بالرزق المبارك، ولكن اجتهدي في شهر رمضان كثيرا بإذن الله، وفي ذكر الله عز وجل. طيب هذه ثلاث رؤى إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نفعتكم وأن يكون فيها تطبيق مهم لكيفية تعبير هذه الرؤى إن شاء الله. في انتظار أسئلتكم أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وينفعكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.